الحديث يعني انه عاجل المؤمن ثناء الناس عليه في بشرى بشرى بشرى عاجل المؤمن. نعم اذا بس لكن هذا لا يخالف موضوعنا يعني هذا له علاقة بحديث آخر وهو ثناء الناس عليه في حديث آخر يتعلق بحديثك مو بحديثنا وهو كيف أعرف إذا كنت محسنا أو مسيئا؟ أجاب بأنه سل جيرانك فإن أحسنوا الثناء عليه فأنت محسن وإلا فأنت مسيء. هذا ليس له علاقة بالمدح في الوجه، هذا له علاقة في توجيه الإنسان إلى إحسان معاملته مع الناس حتى يحسن الثناء عليه ولا يسيء الثناء عليه. فالمدح اللي كنا فيه شيء آخر. تفضل دكتور. قول انه اذا مدح الانسان يجيب اللهم اجعلنا خيرا ما يظنون وقلنا ما لا يعلمون لا هذا اثر من لو كان بعد رسول الله نبي لكان هو وليس هو عمر اعتبارك لانه يوجد افضل من عمر وهو ابو بكر هذا قول ابي بكر صابر صابر أبو بكر كان إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون هذا شيء عظيم جدا عندك شيء؟ عندك شيء؟ لا كأنه كان عندك سؤال ثاني آخر إيه سؤال ثاني هلا بدي أخذ دورك علي نفس الباب نفس الباب هو لو كان مو نفس الباب إذا نفس الباب لا تسألوا أنت يا سؤال هذا لأنه إذا سألتوا السؤال تفتحوا الباب حديث الأسد في وجه المداحين التراب المقصود حقيقة ولا نحن مجازية هذا السؤال مثل ذاك السؤال لما سألت الدنيا عم يقولوا كذا وكذا قلت لك هن ونياتهم هل يمدح ويقول ما يعتقد قلت أنت أنا لا أعتقد كذا سألناك شو الفائدة من السؤال وما أجبتنا الآن شو الفائدة من السؤال ما تفعل أنت يا شيخ إذا لما دخلت أنا عدنان تصدق علينا بالصلاة جميل عدنان يقول إنه أنا أئم لأنه صاحب البيت قول الرسول عليه السلام تصدق ما يكون من يتصدق على الله الله يبارك فيه من يتصدق فليصلي معه معه هي ضمير ضمير على اساس انه تابع شيخ يقول لك امام لا مقتدي هو مقتدي به من يصلي معه هو معه الداخل الامام وهذا مقتدي حتى ولو في بيته ولو في بيته تذكر يا شيخ بالنسبه للسؤال اللي سال عصام وقت الدور احنا فارق بين القضية عندما جاء عصام ليصلي المغرب وكان عدنان ما صلى السنة فعدنان يقول انه عصام يئن باعتبار انه عدنان صلى فريضة فأنا خطر عبالي انه سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يذهب إلى قومه فيصلي إماما وكان هو يصلي بنية النافلة وهم يصلي الفريضة فهذا من باب جواز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأمون يصلي فريضة. تمام. فطاهر اقترح وأعتقد يعني أنا وافقته كذلك لأني أنا أمارس هذا الشيء إنه طالما عدنان لم يصلي بعد النافلة فليصلي عدنان في بيته يصلي عدنان إماما نافلته ويصلي دكتور عصام فريضة. أنا فهمت بالعكس. لا وهي هذا الوقت. كيف؟ أنا مو أنت صليت إمام؟ أنا صليت إمام. إيه هو الإمام، لأنه شيخي. وبعدين شو قلت له أنت؟ قلت له أصبته. أنا قلت له أصبت لعدنان. فإذا أصبت بكونه عدنان تبع حديث رسول الله عليه السلام بتصدق على من قدم. ما ليش أنا ما بدي الحجة، بس أنا فهمت إنه هذا اللي فعلته أنت. إني أنا أميت. هو رأي عدنان. رأي عدنان نعم، إني أميت بكون تبع حديث رسول الله عليه السلام. وهذيك هذا رأي عدنان إنه أن أصلي أنا إماماً. ليش؟ أنا مسأل سؤال. لا مسأل. هذا رأي عدنان. نعم. ويحيى بيقول لا مو هذا رأي عدنان. هذا رأي عدنان. أنا ما رأي عدنان، لكن أنا طاهر. طاهر وزهير قالوا الرأي الآخر إنه عدنان يصلي نافلة وأنا أصلي بنية الفريضة وراءه وهو يصلي إماماً. أي. مين الأفضل شيء؟ كان الناس كإمام. آه. على المزاد. لا. الاقتراح يعني بقى معناه أن يصلي السنة بعد. إيه نعم. فيأتي السنة ويتم به فريضة. طيب ما ليش هذا وجه؟ نعم. والوجه اللي وقع. الوجه اللي وقع هو الآن عدنان ما صلى. يا أخي ما عم يسأل إنه العكس صحيح، لكن جاز شرعا ولا ما جاز؟ جاز. ها؟ وكيف جاء إذا شو القصد من الـ الأفضل شيء؟ يعني الآن الممارسة الأمثل بالطبع أي أيهما لها تشجيع؟ طيب لما تيجي القضية اللي ذكرها رومي وهي ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ولما تيجي قضية الإمامة صاحب البيت يلاحظ فيها الأحق في القراءة، مبدأ الأحق في القراءة؟ لا ما يلاحظ. لا يلاحظ يأخذ بالحديث رسول الله. لا يلاحظ. يأخذ بالحديث مش شيء. الآن صليت الجماعة في المسجد ورجل تأخر فأراد أن يصلي وحده، فذكر المذكر الجماعة ليصلوا، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يصلي معه كما تفهمون جميعا أي يصلي مقتديا به، إذا كان هذا المقتدي به أعلم من ذاك الداخل هل ينعكس الموضوع فيصبح هو إماما والداخل يصبح مقتديا؟ لا لا أبدا، أنا ما حطيت لا يؤخذ دور مين الأفضل. هنا لا ينظر الآن بالنسبة للقراءة لأنه قضية طارئة، هذا متخلف عن الجماعة وراد يصلي وحده، فواحد من الجماعة ولو كان أقرأهم وأحفظهم للسنة هو وظيفته ما يؤم، وظيفته يقتدي. يعني هذه المسألة من عشرات المسائل هل تؤخذ بواقعها ولا تدخل في القاعدة العامة؟ واضح؟ ولذلك لما أنت أتيت بحادثة معاذ نحن نعترف بها طبعا وندعو إليها، لكن هذيك حادثة في وضعها وهذه حادثة أخرى في وضعها، فلكل دورها ومجالها. الآن عندما صلى عدنان مأموما، عدنان صلى النافلة ولا صلى معه غير السنة غير السنة؟ تصدق عليه بفرض. اسمع يا دكتور الله يهديك، لا تسجد عدوى غيرك إلىك إن شاء الله. وكان الزهد يستطلب خاصة العدوى غير محبب هو بذكرني بقصة ذاك الفلاح والخطيب القرية. جاء الخطيب رجل صاحب مدجنة يقول يا شيخ كل ما بدخل مدجنتي بشعر انه بينسلخ منها طراريش وما اعرف مين ايش الجاني. قال له طيب انا بدبرك الامر، بس الظاهر اتفق معه على الدرائب معدودات. قال له بس تحضر يوم الجمعة. قعد الخطيب على المنبر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إلى آخره. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله إلى آخره. ما بال أحدكم يسرق دجاج جاره ثم يأتي المسجد وعلى رأسه ريش الدجاج؟ ما شافوا غير هذا واحد من هيك. بعد الصلاة قال له هذا غريمك لطاهي المجني، وصاحبنا هوني بيعرف حاله. ولذلك أنا بقول استور عليك يا أستاذ، أنا قلت لك إنك صار استور عليك. بعدين كلهم عارفين أنا المقصود. ليش ما عم تستور حالك؟ شو معنى استور حالك؟ يعني لا تعمل عمل بحاجة إلى أن تنستر، أي معناها؟ مو معناها يعني عميل واستور حالك. لك نعم، وين وصلنا؟ الحاله هاي القادمه الذي لم يصل الفريضه هو الذي يكون امام بغض النظر عن الاعتبارات. اي نعم بمية السنة الراكدة أم يصلي نافلة ثم يأتي بسنة؟ لا، يصلي السنة. يصلي السنة. طبعا. إيه نعم. إذا الآن الوضع في تفصيل آخر، إنه تفضل. الداخل الذي لم يصلي فريضة صبي. إيش؟ صبي صغير. الداخل. إيه نعم. فهل تؤخذ الواقعة زي هذيك على على على على ما هي عليك وبالتالي إبقاء عمليه الاولويات القراءه والصوم وما شابه؟ تعرف قصه الصبي هذه كان يؤم الرجل الملتهي؟ لا. بل الرجالات الملتهيه؟ لا. تعرفها؟ شلون تعرفها؟ تعرفها بس يمكن يعني راح نعطيك اول الخيط. رجل اسمه عمر ابن أبي سلمة، ولده وبعدين صار رجل. أبوه كان من الأنصار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ثم وفد هو وجماعات من رجال المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرجعوا وقد جاءوا بحكم جديد هو صلاة الجماعة. ما كان من قبل في صلاة جماعة، في صلاة لكن ما في صلاة جماعة. ومع هذا الحكم الجديد يؤم القوم أقرأهم الكتاب الله. قال هذا الغلام، فنظروا فلم يجدوا في المدينة أقرأ مني، فقدموني إماما فصليت بهم. عرفت ما القصة ولسه؟ عجيب. طيب، قال فصليت بهم وعمره الرواية تشك بهم 7 سنين أو 9 سنين بس. قال فلما انتهيت من الصلاة صاحت إحدى النساء، ألا تسترون عنا إست إمامكم؟ أتذكرت الله. طيب. قال فاشتروا لي شملة، فما فرحت بشيء كفرحي بهذه الشملة. مو صبيان؟ صبي. أما الرجال في صلاة الجماعة لأنه أقرأهم. لا، مو هذا حكي، هذا حكي أنا. قلنا أنه هذا، قلنا هذا المبدأ العام. شلون حكيك أنت؟ حكي أنا. فعطلت يا سيدي، عطلت. أنا قلت عدم جواز. اسمح لي، مو ذكرنا لك إنه القاعدة محتفظ فيها، لكن كل حادثة نعطيها. طيب شلون بتقول لي عطلتها؟ عطلت أنت أن أم الأكثر قراءة، عطلت هي والسن وصاحب البيت وما شابه، لأنه رجاء قال من سامحك الله لو انه علي تكلم بهذا الكلام قلنا يعني ما مستغرب يعني. انا قلت دائما لازم نجمع بين الاحاديث, فلما بنجمع بين الاحاديث ومنطبق كل حديث في مكانه مو معنى عطلنا الحديث الثاني, وانما خصصناه. أي قلنا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلا كذا, يا أم القوم أكبرهم سنا إلا كذا. مين بناخذ إلا وإلا؟ من أحاديث الأخرى. يعني مثلا شو معنى لا يؤمر الرجل في سلطانه؟ يعني لأنه أقرأ القوم؟ لا. إذن أنت هاي بتقول أنت لا, أنا بقول معك لا, واحدة تانية. لكن الفرق بيني وبينك يا أبو يحيى ما بقول لك عطلت الحديث, إنما بقول لك خصصت الحديث وبقول لك عافية عليك. كويس؟ شو ما جاوبتك؟ سبحان الله. هذا الصبي, قصة الصبي داخل في المبدأ العام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فأنت جبت هذيك الساعة حادثة أنه لو كان الداخل صبي مو هيك؟ طيب الحادثة الجزئية, طيب أنا عم أقول لك هل هو الأهم؟ هي القاعدة. طيب يا سيدي كمان تنطبق القاعدة على صاحب السلطان يا أمه لا يؤمر الرجل في سلطاني. فسألتك هذا الرجل الذي لا يؤمن في سلطانه لو كان صبيا, أحسن شيء امشي على أسلوبك, لو كان صبيا هو يؤم ولا لا يؤم؟ جايك أنت هلا جايك, هو الصبي تبعك يؤم في البيت ولا لا؟ في سلطانه؟ إذا لم يكن نقرأ القرآن؟ أنا جايك لا أنت جاوب, يا أم في سلطانه ولا لا؟ طيب في هناك شيخ غريب يا أم وهو أقرب منه. لا. ها؟ عطلت النص. وأنا ما أقول هيك. سبحان الله. الوضع اختلف. خلينا نقول إحنا صلينا الفريضة ودخلت أنت. ونحن نعلم أنك أقرأ القرآن. خلينا نحفظ هلا نتفق على الصورة اللي يظهر أنه متفقين عليها وما أنه متفقين عليها. هلا هالصبي هذا صاحب السلطان هو الأحق بالإمامة, ووجد رجل أكبر منه سنا وقراءة, قلت أنت الصبي أحق ما هي قلت؟ لا أنا ما بدي أقرأ القرآن يا أخي. أنا أعمل لك هيك فهمت اللي إيه أو لا؟ ولو كان يصلي معه اسمح لي تركي هذيك حتى هلا بنحكي بالفريضة هذيك أول. هلا أقيمت الصلاة, صاحب السلطان ليس هو أقرأ القوم وليس هو أكبر القوم, وهناك من هو أكبر علما وقراءة وسنا, من يبيع أم؟ وشو بتعمل بحديث لا يؤمر الرجل في سلطانه؟ هي يقال لك على اسلوبك عطلت الحديث. طيب خصصنا انت عطلناك الحمد لله. شو طيب لا لسه ما اتفقنا على هاي. شو بتعمل بالحديث؟ تعمل فيه او لا تعمل فيه؟ ايوه لا يؤمر الرجل في سلطانه. لا ما باخذ الحديث الاخر وفقنا بالحديثين. أنا حديث آخر. اللي أقرأ القرآن. ما أقول لك شو بتعمل بالحديث؟ هذا حديث. لا يؤمر الرجل في سلطانه. ما قلنا إنه هذا خطأ. يبقى بين لي مين المخصص ومين المخصص. هاي هاي هاي هاي سرت عم يطلع فيك عليها. اسمع شوي. اسمع. طيب أنا عم أقول لك هل هو الأهم؟ هي القاعدة. هذا مطلق على الرجل الذي يا سيدي كمان تنطبق القاعدة على صاحب السلطان يا أمه. لا يؤمن رجل في سلطانه. فسألتك هذا الرجل الذي لا يؤمن في سلطانه لو كان صبيا أحسن شيء يمشي على أسلوبك. لو كان صبيا هو يؤم ولا لا يؤم؟ جايك أنت هلا جايك هو الصبي تبعك يؤم في البيت ولا لا؟ سلطانه؟ آه. نقرأ القرآن؟ أنا جايك لا أنت جاوب يؤم في سلطانه ولا لا؟ يؤم في سلطانه. طيب في هناك شيخ غريب يؤم وهو أقرأ منه. لا ها عطلت النص وانا ما اقولك. سبحان الله الوضع اختلف. خلينا نقول احنا صلينا الفريضه ودخلت انت ونحن نعلم انك اقرا القران. خلينا نحفظ هلا نتفق على الصوره اللي يظهر انه متفقين عليها وما لنا متفقين عليها. هلا هالصبي هذا صاحب السلطان هو الاحق بالامامي ووجد رجل أكبر منه سنا وقراءة. قلت أنت الصبي أحق ما هيك قلت؟ لا أنا قلت أنا ما بدي أن يوم أقرأ القرآن. لا أخي أنا أعمل لك هيك فهمت قل لي إيه أو لا. لا أنا رأي أن يؤم أن أقرأ القرآن ولو حتى ولو كان يصلي معه اسمح لي ترجي هذيك حتى هلا نحكي بالفريضة هذيك أول. هلا أقيمت الصلاة صاحب السلطان ليس هو أقرأ القوم وليس هو أكبر القوم وهناك من هو أكبر علما وقراءة وسنا من يؤم؟ أقرأ القرآن. وشو تعمل بحديث لا يؤم الرجل في سلطانه؟ هي يقال لك على أسلوبك عطلت الحديث. طيب لا الحمد لله. خلينا نرجع للموضوع. لا لسه ما اتفقنا على هاي. شو بتعمل بالحديث؟ تعمل فيه او لا تعمل فيه؟ ايوه لا يؤم الرجل في سلطانه. لا باخذ الحديث الاخر وفقنا بين الحديثين. انه حديث اخر؟ انه الذي يؤم لا يقرا القران. شو بتعمل بالحديث؟ الحديث لا يؤم الرجل في سلطانه. يبقى بين لي مين المخصص ومين المخصص. هاي هاي هاي هاي سلطة عم يطلع فيك عليها. اسمع شوي اسمع شوي اسمح لي. هلا انت اخيرا فهمنا منك شيء ما كنا فهمانين من قبل وهي اعترافك انه شو بيعرفك مين المخصص ومين المخصص. كويس جزاك الله خير. بينما نحن بالاول فهمنا منك انه خصصت حديث يا ام القوم اقراهم لكتاب الله بحديث لا يؤمن الرجل في سلطانه. هيك فهمنا بالاول. هذا الفهم هو خطا وهو صحيح. خطا انك ما قصدته لكن هو صواب. شوف يا أستاذ مشان ترتاح وتزداد علما دائما الأقل حكما يتسلط على الأكثر حكما ولا عكس. يعني يستثنى الأقل من الأكثر. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فهو نص عام بيجي لا يؤم الرجل في سلطانه حكم خاص. هنا يقال لا يؤم الرجل في سلطانه ولو كان هناك من هو أفقه منه من هو أكبر منه من هو أعلم منه لأن هذه قضية خاصة. فإذا ظهرت لك هذه القضية وخرجنا بالنتيجة بخلاصة التالية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلا ما استثني. ما استثني شو استثني؟ ممكن نستحضر الآن صور. أولها السلطان والمقصود بالسلطان هنا الآن هو الحاكم الأعلى ثم صاحب الدار الأدنى. كويس هذا هو واحد. ثم

ما بنقدر نقول بقى انه فلان ما بيعمل هيك لبنية سيئة، الله أعلم بنيته. فلما كان الغالب على أئمة المساجد اليوم أنه ما بيعرفوا الخروج من الصلاة إلا بتسليمتين، إذن هذا المسبوق لا ينهض لإتمام صلاته إلا بعد أن يسمع التسليمة الأخرى. أما إذا سمع التسليمة الأولى يرد احتمال أنه الرجل بده يشرس السهو، إذن لا يستعجل حتى ما يقع في خطأ أنه ينهض ويرجع هكذا. لكن إن نهض لابد من أن يصحي خطأه ويتبع إمامه. سلم تسليم الثانية، انتهت الصلاة، انتهت هنا الصلاة، فالمسبوق ما عليه با شيء هنا، لأنه نحن نعلم من قصة ذي اليدين رضي الله عنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلاها الرسول عليه السلام ركعتين وسلم، وانتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى والناس ساكتون واجمون، قال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى. فنظر إلى أصحابه وقيل أبو بكر وعمر: أصدق ذو اليدين؟ قال: نعم. لما سلم الرسول عليه السلام من الصلاة الشاهد خرج سرعان الناس من المسجد. شو بدهن؟ هاي خفت الصلاة، الله قصر الصلاة وانتهى الأمر. بينما عم تجري هالمناظرة أو المناقشة بين الرسول وبين أصحابه، الجمهور من الناس المسرعين خرجوا لا يلون على شيء. فلما الرسول عليه السلام استوثق من الحاضرين بقوله أصدق الذين، قالوا: نعم. فرجع إلى مكانه وسجد سجدتي السهو وأتى بالركعتين ثم سجد سجدتي السهو وسلم. الشاهد هنا ما ثبت بل ما ورد إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خرجوا سرعانا أنه عليكم أنه إما تعيدوا الصلاة أو تجيبوا ركعتين. اللي معه طبعا صلوا معه. إيه بس أنا جوابي أن الإمام أنهى صلاته بالتسليم الثانية، فليس عليه بعد تكليف أن يعود إلى الصلاة ويصلي مع الإمام، كما أن أولئك ليس عليهم ذلك. هنا قال لي إنه شيخك بيقول إنه هذا الحديث ضعيف وصحيحه خطأ، هذا ومن يصححه إنما يصححه اتباعا لهوى بنفسه أو مطلقا لمثاله. أنا ما أعرف شو الحديث ولا غيري أظن. بس هو ذكر حديث الآن أنا نسيه، لكن أنا هنا. جزاك الله خير. لا لا لا لا لا لا لا شو تصير من السؤال لأنك والله أنا بطول بالي أكثر ما لازم. حلو حلو بس نشوف الوراء الحلو. تذكرت إنه هو حديث أن الصائم الذي يقوم به الحديث هو أمير نفسه. أي نعم، الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أيوة. بارك الله فيك. أي نعم. لأنني أعلم أن هذا الحكم ما كان عميزا. أي نعم. فإنه ما يضعف هذا الشيء بدون كلام. أي نعم. فإن ترديت عليه. أي. هذا الرجل صاحب هذا الحديث ببعض هوى في نفسه، وأنا ما قلت لك أنا سمعت. نعم نعم بسحب يعني. لا أنا ما قلت لك سمعت. نعم بس بدنا نشوف شو الفائدة من السؤال. الفائدة إنك أنت كيف تحكم على هذا الرجل في أنه اتباع لهوى في نفسه أو كذا؟ أو حكمت على نيته أو إيه؟ هو هكذا يقول أو في عصف هون أو يعني أو كونه ينصر مذهبه. آه طيب مكتوبا لمذهبه. إذا مو أكيد إنه بيتبع هواه. كيف؟ مش أكيد يعني بيتبع هواه. إما هذه وإما هذه. كويس لكن أنت عم تحصره في اتباع الهوى. أنا بقول إما هذه وإما هذه. جميل جدا. حكمت هنا على نيته. معليش اسمع، إذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها اتباعا لمذهبه، بتقول لي شو عرفك؟ بقول لك شو عرفك هيك أكيد هو الأدلة العلمية أكيد كوي. يعني هذا معنى هذا أنك أنت ما بتقول عن إنسان بحياتك أن هذا ينتصر لمذهبه. أنا بقول بص جيدا ها بس بس بس بدك تفهم مني. أنا كان سؤالي إنه أنت بحياتك ما بتقول ممكن إيه كيف بتقول؟ بقول إن كان ظهر منه ذلك. أو أنا وأنا شو بساوي؟ ما ظهر منه ذلك؟ أنا أقول لك أقول كمان هل شو بتفيد من السؤال؟ التفيد إنه هو كان الدنيا متعدة على هذه المسألة. نعم. بيحكي فيها كثير الثانية. شو نساويله؟ متى ذاك الأولاني؟ شو نساويله؟ نجيب له كمام يعني؟ لا. فإذا شو نسوي له؟ لكن فكري أنا إن هو بيدعي إنك أنت أخي مطلع على نيته. لك إيه لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دون إنك لك أخي بيدعي كل الناس هيك بيقولوا. فأنت شو بتجاوب إذا قلت عن إنسان إنه هذا بينتصر لمذهبه وهو بيقول أنت شققت عن قلبه، شو بتقول عنه؟ لك أنا بقول ظهر منه إيه؟ ما يدل على هذه النية. وأنا ما بيطلع بيدي أقول مثل حكايتك ما شاء الله عليك. أنت أقدر على هذا الطريق. إذا شو معنى السؤال هذا كله؟ ما هو بيقول لك عرفتك مشان أقول له تعرف. مش هيك معنى قصده. لك أنا أعطيتك الرد من تمك يا مسكين. ظهر منه يا أخي. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك يا مسكين. لأنه لو أنت هسه الشيخ بده يقول لك كده كان في مصر الغدور إذا كنت رجعت له بالحالة إيه والله يدين خليها غير بين خليها يعني بس هو يتفرق في الشيخ الآن لو أراد أنت لو قلت سوف تطلع من المشروع وعند نقل رأيز يقول لك لأ أنا لن يدين لك مش عكيف منك أرد علي يا والله منك لأنه أنت إنت مع يعني إنت مع تقول عليك بس تقول عليك بصوات مش مباشر مش مباشر وانتهى ليش جرح في الانسان هذا وبهدره وعذره وحط بنقيبته في نيته انه وفي علمه كذا فليه بده هو عم يقول ان شاء الله انه ما ملكهم انه هذا عمله نفاق او مخليها لرب العالمين ليش ما خليها لرب العالمين تمام هيك يعني هو بارك الله فيك هذا هو سؤالي مو اول تبريك يا ايه جزاك الله ايوه ليش ما اوكلت الى الله أنا والعالمية قلنا واجبنا نقول هذا حديث طيب عجبك يا أخي من فمك أدينك ما أخذنا الجواب شو ما شعر كل الناس كل الناس فهموا أنه أخذت الجواب قلت لك أنا بقول مثل حكايتك بعدين لسه بدنا نغمي معك شوي بس الله يفوشك ان شاء الله الله يفوشك ان شاء الله هيك احلى الله يهديك يعني شو بقول لك يغمي لك لا

وما ولا يخفاكم من الضرورة بيقدرها صاحب الضرورة في أي نعم أي نعم هو كذلك. أهلا أهلا السلام عليكم. نعم أنا في شيء بيقولوا العلماء بيقول هناك طائفة من أهل الأهواء أضبط أنت الكلام شيء بزمانها ما جاوبتني عن سؤالي الله يهديك. أنا ما مسألك فيه ولا ما فيه شايف السؤال شو سألتك أيوة أضبط هالكلام هذا يعني هل عملت القائلين من أهل العلم أن فلان وفلان وفلان بالعشرات بل بالمئات من أهل الأهواء جازمين غير مترددين كما فعلت مع صاحبك ولا أقول شيخك لأنه ربما بدأ شهادة هي ما جلها الله. المهم هل عملت هذه الكلمة كما عملت تلك الكلمة ولا أضطها ومشيت ورأيتها طبيعية جدا؟ هذا قول الله أنا مش قولي مش قولي عم أقول لك قول العلماء إيه مش قولي ليش عم ترجع إلي هذا الدليل إنك حاضر دابك بدأبي لك ليش رجعت ليش رجعت إلي أه. يعني قولك نقلا عنه ليش رجعت إلي هو هلأ إلي مش قول هو ما بعرف لك شو بدك إلا في الدوران هلا شو رأيك بمن يقول من العلماء السابقين إنه الجماعة ذو من أهل الأهواء أقررتهم قبضت هذا الكلام منهم ولا رفضته قال إنك لا لا لسه بدنا نلحقه هلا إذا قطع عنده نقل مو شايف فعلا انا عارف انه هذا يعني بينطق قولك بهذا عارف يعني مشان هيك عم تشوف الدور يعني وان كان ابدو عن بركه لكن انا حقيقه مش كذا وما عن بركه على عكس البركه عكس البركه ويفرح بها ويفرح بها المسكين. طيب لو واحد سألك شو ضد البركة شو ضد البركة ضد البركة شو حاجتنا يا جماعة اليوم ربنا راح يحاسبنا والله ما حديثنا مع الشيخ علي هذا انه مسلم نقول عنه ما فيه له بركه والله مساله خطيره جدا ما بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله على الاقل على الاقل انا مفروض شو ما في بركه يعني وهو نفسه هو نفسه هو المصيبه هو المصيبه هو المصيبه ايه شو رايك بقى اللي بيقولوا ان هذول من اهل الاهواء شقوا قلوبهم لك لماذا حكموا عليهم شو الفرق بين هذا القول وذاك القول ايه ايه ايه اصور حالك شوي منيح ايه يلا يلا يا جماعة حاجتنا ربنا بياخذنا بعدين سبحانك.